بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في صوم الظهر تطوعا. قال أبو داود رحمه الله: باب في صوم الظهر تطوعا. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وقيل: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الظهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر. قال: لا صام ولا أفطر. ثم ذكر أيضا بعد ذلك في رواية أخرى في لقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كما يحكي ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم أحدث أنك تقول: لأقومن الليل ولأصومن النهار؟ قال: أحسبه. قال: نعم. قال: نعم يا رسول الله، قد قلت ذاك. قال: قم ونم وصم وأفطر، وصم من كل شهر ثلاثة أيام، وذاك مثل صيام الظهر. قال: قلت: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، قال: هو أعدل الصيام، وهو صيام داود. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. فما زلنا أيضا بنتحدث عن هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله في صوم الظهر تطوعا. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وقال: كيف من يصوم الظهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر. ذكرنا أن العلماء قالوا أن هذا من باب الدعاء، هذا من باب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من خالف. قال: لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر. ثم كان هذه التوجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، كما قال: ثلاث من كل شهر، رمضان إلى رمضان، فهذا صيام الظهر كله. وصيام عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعد، وصوم يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. فذكر أن الإنسان لو صام من كل شهر ثلاثة أيام وكذلك استكمل صوم رمضان، فهذا صيام الظهر كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على أساس أن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. ولذلك أيضا حنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان ثم أتبع ذلك بست من شوال فكأنما صام الظهر كله. قلنا الشاهد من كده أن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، وبالتالي يبقى ستة من شوال يبقى تعدل كأنها صوم شهرين، وأن ده بالنسبة للثواب. كذلك رمضان بيعدل وكأنه صوم عشرة أشهر على أساس أن الحسنة بعشر أمثالها، فهذا كأنه صام الظهر كله، أي صام العام بأكمله، وأن هذا بالنسبة للثواب على أساس أن الحسنة بعشر أمثالها كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في بعض الروايات لما سئل: أرأيت صوم يوم الاثنين ويوم الخميس؟ قال: فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن. وحيرد بعد ذلك الكلام في التراجم على صوم الاثنين والخميس، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صومهما، حث على صوم الاثنين وكذلك يوم الخميس. وذكر أيضا العلة من ذلك أن الأعمال تعرض على الله تبارك وتعالى في هذين اليومين، فأيضا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صائما عندما تعرض هذه الأعمال على الله تبارك وتعالى، بالإضافة أيضا إلى ما بين النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخصائص التي اليوم الاثنين ففيها ولد وفيه أنزل عليه القرآن، وكذلك في هذا اليوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت الرواية التالية كما بينا المذكورة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أحدث أنك تقول: لأقومن الليل وأصومن النهار؟ قال: نعم يا رسول الله. وكان أصل المسألة أن عمرو بن العاص رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى من حال ولده. يبقى ذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن ولده أنه يصوم النهار وكذلك أيضا يقوم الليل. قلنا طبعا ده في إشارة أنه كان مفرط في حق امرأته. يبقى حق المرأة عند ذلك لم يعطي المرأة ذلك الحق الذي لها أو ذلك الحظ الذي للمرأة. ولذلك نجد أن عبد الله أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مباشرة بمجرد ما وصل إلى مسمعه إلا بعدما تيقن وتأكد من ذلك الكلام. لذلك كان ذلك العرض قال ألم أحدث أنك تقول أقومن الليل وأصومن النهار فأقر بذلك الكلام قلنا من الممكن إنسان يصل إلى مسمعه كلام أن فلان يقول كذا وكذا نقول قبل يعني الخوض في ذلك الكلام أو قبل عرض الحكم يبقى تتثبت من الأمر. دائما التثبت دائما كده كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسس لنا ذلك المبدأ ألا هو الاستفسار قبل الحكم قبل ما الإنسان كده ينطلق في الحكم على مسألة ما يتثبت قد ينقل إلى مسمع أن فلان قال كذا وكذا ممكن الإنسان كده يقوم بإطلاق الحكم تثبت قبل الكلام. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه ألم أحدث أنك تقول كذا وكذا. طبعا ليس معنى كلام تكذيبا لكلام عمرو بن العاص رضي الله عنه ولكن نقول دي مبادئ لابد من تأسيس وتثبيت هذه المبادئ أن احنا دايما الاستفسار قبل الحكم فلذلك قال نعم قال نعم رسول قد قلت ذلك. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا له يعني كيف يكون الاعتدال في أيضا الطاعات القصد في الطاعات. قلنا على أساس أنها طاعات ينبغي الإنسان إن قام بطاعة يبقى أن يستكمل هذه الطاعة ويستمر ويستديم على تلك الطاعة. وقلنا في بعض الأحيان قد ينطلق الإنسان إلى طاعة بهمة ونشاط ولكن ينقطع عنها بعد ذلك فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن الإنسان يتكلف من العمل ما يطيق يعني بمعنى كده تنشئ عمل ننظر إلى الاستمرارية والاستدامة يبقى ترى أي الأعمال نستمر على هذا الحال. ده بالإضافة إلى استغلال الإنسان لحال الفراغ قبل الانشغال في طبعا في أوقات ممكن يكون حال الإنسان فيها أنشط من غيرها وكنتيجة الفراغ وعدم الانشغال إلى غير ذلك. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم ونم وصم وأفطر وصم من كل شهر 3 أيام وذاك مثل صيام الظهر. وده الشاهد من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لو صام من كل شهر 3 أيام قال هذا مثل صيام الظهر قلنا لأن الحسنة بعشر أمثالها يبقى لما يصوم 3 أيام يبقى كأنه في 10 يبقى إيه كأنها 30 فعلى ذلك هذا حالك حال من صام الظهر كما قال وأرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على أساس هذه هذه المسألة أن الحسنة بعشر أمثالها. قال قم ونم وصم وأفطر هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أرشد بذلك إلى هؤلاء الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقلوها فأحدهم قال أما أنا فأصوم ولا أفطر والثاني قال أما أنا فأقوم ولا أنام والثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء. قلنا كان الغرض من كده هو بذل كل الجهد في فعل تلك الطاعات التي تقربهم إلى الله تبارك وتعالى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في حقوق أخرى يعني متعلقة بذلك الإنسان فلا جور يبقى ما نعملش نوع من أنواع الجور حتى لو أتى ذلك الجور عن طريق تلبس الإنسان للطاعة هذا في ظني أنه بيفعل طاعة لكن نقول ما تفعلش طاعة على حساب حقوق الآخرين فكان هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم قال قم ونم وكذلك صم وأفطر يبقى على أساس أن يبقى في حقوق يبقى هذه حقوق لا يستطيع إنسان أن يؤديها إلا عندما يعني يكون مخطرا في بعض الأيام أو يكون نائما يعني أو مقتطعا بعض هذه الأوقات بالليل حتى يؤدي حق الزوجة وغير ذلك. قال وصوم من كل شهر 3 أيام وذاك مثل صيام الظهر. قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، يعني عنده طاقة، قلنا يبقى نقول في حال الشباب يعني عنده طاقة حيوية ونشاط شديد، قال أنا أطيق أفضل من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يومين. قال قلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال فصم يوما وأفطر يوما وهو أعدل الصيام وصيام داود. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. في صورة بقى ممكن تتقدم على هذه الصورة في الفضل والمنزلة، وهو صوم داود عليه السلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما كما قال بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه أفضل صورة وهذه أعدل صورة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والله لو إنسان سرد الصوم يبقى سرد ويقوى على ذلك، ويبقى دي نقول قربة وطاعة، فإحنا في الظن كده هذا أكثر صياما من هذا. يقول والله على مدار بقى الحسبة الزمنية للعام نقول لما الإنسان هيصوم يوم ويفطر يوم غير الإنسان اللي سرد الصوم في السنة بأكملها إلا الأيام التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول فهذا أكثر صياما من هذا. يبقى نقول ده أكثر صياما من هذا، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فين الأفضلية، فين الأفضلية؟ فنقول والله ده أكثر صياما من هذا، نقول ده صام الدار بأكمله أو العام بأكمله إلا الأيام التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان يصوم يوما ويفطر يوما. يبقى نقول والله ده الحساب كده ده صام نقول نصف السنة، وده صام السنة بأكمله، يبقى يوم أفضل. إحنا نقول والله بالميزان كده يبقى من صام العام بأكمله إلا الأيام التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فده أفضل، ده نقول في حسابات الإنسان. ولكن القول على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أفضل وأعدل صورة للصيام، أعدل صورة للصيام هو صوم داود عليه السلام. يبقى نقول على ذلك يعني والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طبعا الصوم أساسا بتزكى به النفوس، يعني الصوم قلنا كعبادة من العبادات وكل العباد بتشترك في تزكية النفوس. يا ترى أفضل صورة، قلنا زي الدواء أفضل صورة تعطى الإنسان في الدواء، قلنا يعني إذا كان الدواء ده موصوف للداء والله لما نتجرع الدواء ده مرة واحدة هيبقى أفضل إن نتجرع مرة واحدة يعني ومرتين مثلا في اليوم. نقول إذا كان الدواء ده موصوف للعلاج يبقى أفضل صورة للدواء طالما موصوف ممكن الإنسان يتعاطاه مرة واحدة، نقول ده ظن الإنسان، لكن تتعاطى الدواء كما هو موصوف لك إن دي أفضل صورة يعالج بها الداء. فكذلك إن كان الصوم كغير من العبادات بيشترك في تزكية النفوس يبقى أفضل صورة هي ما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العبرة مش بالكسرة ولا القلة ولكن الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى أفضل صورة ممكن يعالج بها هذه الأمور التي في النفس يكون عن طريق أعدل صورة للصيام كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لا أفضل من ذلك، يقول طب ده يبقى لا أفضل من ذلك، قطع المسألة، يبقى قطع المسألة، يبقى أفضل صورة تؤدى بها الصوم هو صوم يوم وإفطار يوم، يبقى صوم يوم وإفطار يوم. يقول والله ممكن بالنسبة للإنسان لما يسرد الصوم هذا أفضل بالنسبة له إن كان لعارض آخر، يعني زي إنسان كده نقول شاب يبقى لا يقوى على شهوته، فنقول كسر الشهوة يكون عن طريق الصيام كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب استطاع منكم باب لا يتزوج ومن لا يستطف عليه بالصيام. يبقى الصوم عند ذلك بتكثر به الشهوة، فعلى ذلك نقول ولا يقوى فبيصوم كل يوم. يا ترى بيصوم ليه؟ يبقى ليس كصورة مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم أو الظن أن ده أفضل صورة، يعلم أن أفضل صورة من صور الصيام هو صوم داود عليه السلام، ولكن ولا يقوى على دفع الشهوة إلا بذلك، فصام لعارض آخر. يبقى صوم ده كان لعارض آخر فهذا في حقي يكون أفضل، يبقى في حقي يكون أفضل. لكن لما نيجي نقيم ما بين أمرين ما بين العبادة الصوم كده بصفة عامة، يبقى نقارن بين سرد الصوم جميع العام إلا الأيام التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم والصوم أن يصوم يوم ويفطر يوما، يبقى لما نوازن بين المسألتين أو الصورتين نقول أن الصوم داود أفضل عليه السلام. لكن نقول بالنسبة للإنسان لا سبيل له لكسر الشهوة إلا بذلك، وإلا بيتأذى ذلك الإنسان، يبقى صام نقول لعرض آخر، يبقى في حقي نقول هذه أفضل في حقي، يبقى دي صورة الأفضلية بس ده كان لعرض آخر مش بالنسبة لتقييم يعني عدد الصوم في هذه الأيام مع عدد الصوم في تلك الأيام. يبقى نقول اللي هو الوزن المطلق بالنسبة للعبادة يبقى صوم داود أفضل، لكن نقوله فيه عوارض أخرى يعني فيه أشياء أخرى يبقى كان الصوم من أجلها. فهذا طبعا بالنسبة لذلك الشاب الذي لا يستطيع أن يدفع الشهوة إلا بذلك الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم السبيل لكسر هذه الشهوة ألا وهو الصيام، يبقى على ذلك هذا أفضل في حق ذلك الإنسان. فقال هذا قال لا أفضل من ذلك. وطبعا معلوم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده يعني ده بالنسبة للصيام بالنسبة للقيام وكذا، وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك حقوق متعلقة بذلك الإنسان، إن لزوجك عليك حقا، بل المرأة لها حق على الرجل، يعني كما بينا أن الرجل له حق على المرأة، وبالتالي الشارع ذكر أن المرأة لا تستطيع أن تتطوع بصوم زوجها حاضر إلا بإذنه. قلنا ليه؟ حتى لا تفوت ذلك الحق الذي للزوج، قلنا حق الزوج أوجب وأوكد، قلنا على الرغم حظ الزوج من المرأة نقول إن هو نتيجة يعني تفريغ شهوة، ولكن مع ذلك هذا حق، فالحق لابد من أدائه. فإن كان هناك تعطيل للحق حتى لو كان عن طريق طاعة فيبقى هذا جور على الحقوق، يبقى قلنا تتلبس بطاعة لكن في الحالة ده هي جور على حق من هذه الحقوق التي للزوج، يبقى لذلك يبقى لابد من تأدية الحق. فالمرأة لا تستطيع أن تصوم صوم التطوع زوجها شاهد إلا بإذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأن في حقوق متعلقة بالمرأة، هذا حق الرجل على المرأة، وكذلك المرأة لها حق على الرجل، المرأة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قلنا ساعات بيبقى الإنسان في حساباتي يخرج حساب المرأة تماما من حساباتي، يخرج تماما حساب الزوجة من حساباته، نقول لا هناك حقوق، وأنه ممكن إنسان بيعمل بالليل والنهار يكد ويتعب ومع ذلك يأتي إلى بيته حتى ينام، نقول هذا في حقوق. هذه المرأة التي تنتظر الرجل لها حق، لها حق في قلنا المعاشرة بالمعروف في الكلام الطيب إلى غير ذلك. فنقول عند ذلك لا إجهاد للنفس حتى نضيع من خلالها الحقوق، حتى لو كان إجهاد النفس ده كله في طاعات كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، فالرغب عن سنتي فليس مني، القصد دائما في العبادة، في نقول توازن في حياة المسلم، حياة المسلم كلها حياة متوازنة، نقول ما فيش حق أبدا أو ما فيش شيء بيضغى على شيء، ولكن كلها أساسا حياة متوازنة، يبقى حياة متوازنة. قلنا في العمل في العبادات في أداء الحقوق حياة متوازنة، ده حياة المسلم، يبقى عنده منظومة متكاملة لحياته، برمجة لحياته اليومية، إن بحيث أنه أساسا لا يدور على حق بالحقوق كنتيجة أنه متلبس بحق آخر. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صورة للصوم هو صوم داود عليه السلام، يبقى كان يصوم ويفطر وكان يقوم وينام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لما بنيجي نتعرف على قيام داود عليه السلام، يبقى داود عليه السلام كان ينام نصف اليوم نصف الليل ويقوم الثلث ثم ينام السدس، يبقى ذا كان أفضل قيام داود أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الأمر ده بيختلف على حسب نشاط الإنسان، نقول في مثلا لحظة ولحظات يعني نجد أن الإنسان يعني في يقظة وفي جد ونشاط، عند ذلك قام الليل بأكمله ما فيش حرج إن هو يقيم الليل بأكمله في بعض الليالي طالما كان هناك جد ونشاط وليس هناك تعلق لحقوق الآخرين أو تعلق لحقوق الآخرين بذلك الإنسان. نقول يبقى مش معنى كده يقول لك والله أنا أفضل صورة أفعلها كده، لو كان جد ونشاط يبقى في بعض الأحيان كده في نشاط للإنسان، ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك كان يحيي ليالي رمضان الأخيرة بأكملها، وأن الآن دي مواسم طاعات، هذه مواسم طاعات، ففي موسم الطاعات يبقى فيها نوع من أنواع الجد والنشاط، لذلك كان يحيي الليل بأكمله في العشر الأواخر من رمضان، مع الرغم أنه كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل قيام قيام داود، يبقى ده المنظومة العامة، لكن نقول في بعض الأحيان في جد ونشاط للإنسان فيستطيع أن يقيم الليل بأكمله، على ذلك لا حرج، بس ما يكونش هو ده نقول عادة الإنسان، يكونش هذه العادة يقوم الليل بأكمله، إلا إن كان ما فيش حقوق متعلقة به. إلا إن كان ما فيش حقوق متعلقة به، قلنا كإنسان شاب لم يتزوج بعد، بكر لم يتزوج بعد، ما فيش حقوق للمرأة، تتعلق بذلك الإنسان، ولكن أيضا لابد أن ينتبه أنه الاستمرارية في ذلك الأمر. فوقت قلنا الفراغ يبقى وقت لابد أن يستغل، وقت الشباب أيضا وقت لابد أن يستغل، قلنا على أساس أنه هو عند الانشغالات قلنا بتكثر مهام الإنسان ومسؤوليات الإنسان، فقد ينقطع عن بعض العبادات ما كان يقع على فعلها إلا حال الشباب. يبقى على ذلك يبقى كل فترة زمنية نقول لها أيضا عبادات ولها منظومة. الإنسان دائما بنجد أنه يقوم بترتيب الأولويات على حسب نوع الأشغال وعلى حسب نوع المسؤوليات التي يوضع فيها ذلك الإنسان. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب في صوم أشهر الحرم. قال باب في صوم أشهر الحرم، ثم ذكر عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حال هيئته، فقال رسول الله أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قلت ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عذبت نفسك؟ ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال زدني فإن بي قوة. قال صم يومين. قال زدني. قال صم ثلاثة أيام. قال زدني. قال صم من الحرم أترك، صم من الحرم أترك، صم من الحرم أترك. وقال بأصابعي الثلاثة فضمها ثم أرسلها، أي نوع عدله على أصابعه، كما قال المحقق أنها رواية ضعيفة، أنها رواية ضعيفة، ولكن الشاهد من ذلك الكلام أنه كان يصوم يومين ولا يفطر إلا بليل. قلنا لما الإنسان يصوم يوميا ولا يفطر إلا بليل هنجد تنقلب العبادة عنده إلى عادة، تنقلب إلى عادة، فلا يستشعر بهذه الطاعة. قلنا الطاعة هي نقول يبقى حالة يتلبس بها الإنسان ولها أثر إيجابي في تزكية النفس، فأفضل صورة تزكى بها النفوس عن طريق طاعة الصوم هو أن يصوم يوما ويفطر يوما. قلنا عشان ما يكونش فيه عادة، قلنا زي الإنسان لما بيصوم، الصوم ده معناه ترك المألوف، الصوم ده من خلاله بيبقى يتعود ترك المألوف، احنا بنقلب كده أن نطعم الطعام في وقت ما، فلما احنا أساسا بنصوم بنترك ذلك المألوف، نغير من عادتنا، بنغير من عادتنا وبنترك ذلك المألوف. قلنا فينقلب بعد كده الطاعة دي إلى عادة ومألوف، قلنا اعتاد أن يأكل الطعام في وقت ما فيعتاد على ذلك فلا يشعر بجوع ولا غير لما يصوم يوم ويفطر يوم. في الحالة دي نقول عادته غير مستقرة، عادته غير مستقرة. عند الصوم يشعر بالصوم، يشعر بالجوع، يشعر بالعطش، فعند الصوم يبقى فيه شعور، وبالتالي لما تلبس الإنسان بالطاعة الطاعة دي تحرك بواعث داخل الإنسان، تحرك بواعث داخل الإنسان. وكذلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة قال أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال الباهلي الذي جئتك عام الأول، فما غيرك لقد كنت حسن الهيئة؟ فقال له ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فنجد الصوم يعني كان له هذا الأثر على بدن هذا الإنسان، فكان يزال في بدنه كنتيجة أنه صام يوميا وما كان لعله ما يطعم إلا طعاما قليلا بالليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما عذبت نفسك؟ فالله تعالى غني عن تعذيب الإنسان لنفسه، الله تعالى غني عن تعذيب الإنسان لنفسه. الطاعة دائما نفعلها حال النشاط، لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان إن كان يعني به نوع من أنواع الإرهاق أو التعب فعند ذلك لا تقوم من الليل حتى لو ذهب يدعو لنفسه دع عليها. فنجد أنه هو ولكن نقول لك والله أنا حأكابد الليل، نقول يعني خلي بالك ما يكونش فيه نوع من أنواع الغفلة أو الإرهاق والتعب بحيث أنه هو لا يدرك ما يتكلم به، لا يدرك ما يتكلم به، غير الإنسان لما يكون فيه تعب وهو بيمارس العبادة لكن مدرك للكلام يبقى بيقوم الليل ويشعر بتعب في بدنه أو في أقدامه لكن هو مدرك لما يتكلم به، بعد ذلك ما فيش حرك، غير لما يكون التعب يوصل للإنسان أنه لا يدرك ما يتكلم به فقد يذهب للدعاء لنفسه فيدعو عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتصادف ساعة إجابة، فالله تعالى يستجيب لدعائه، يستجيب لدعائه. فلذلك حال الجد والنشاط قلنا، أما حال الكسل أو الخمول أو حال التعب والإرهاق عند ذلك تقعد عن الصلاة حتى تذهب ما بك حتى تدرك ما تتكلم به، مش عبارة عن أقوال إحنا بنسردها في الصلاة ولكن إنسان يعي ويدرك ما يتكلم به. قلنا إحنا بنقرأ مثل الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة أصبحت روتين، عادة روتين، فبنشعرش بنسرد الفاتحة سردا نصر الفاتحة سردا. يقولك دايما ما تيجي تقرأ الفاتحة كأنك بتقرأها لأول مرة. يبقى كل مرة بنيجي نقرأ الفاتحة لازم أتدبر هذا القرآن. يعني منقولش والله الفاتحة دي ركن أركان فإحنا بنصر الفاتحة سردا كده دون أن إحنا نقف على المعاني. أقول لا، ده قرآن، والقرآن ينبغي ألا يقرأ إلا بتدبر وتفكر وتأمل في الآيات. فعلى ذلك يبقى كل ما نيجي نقرأ كأنها عبادة متجددة، لأنها عبادة متجددة. كذلك حال الإنسان مع العبادات، قلنا لأن طبعا ممكن العبادة مع التكرار تنقلب إلى عادة، تنقلب إلى عادة، وبالتالي تبقى نقول آلية، آليات كده، كأن إنسان آلي بيتحرك في فعل الصلاة. نقول لا، الصلاة يبقى نقول أفعال متجددة. مطلوب الإنسان إن هو دائما يدخل بجد ونشاط، ونقول إنها أساس الأقوال لابد أن يكون متدبرا. الحركات لابد أن يعي هذه الركوع، هذا سجود، هذا رفع، قلنا لأن يبقى حياة وروح الصلاة، يبقى لابد أن يكون لها أثر إيجابي على الإنسان. وده لا يتأتى إلا لما يكون الإنسان مدرك كامل العقل، يعني كامل غير ذاهب لبعض العقل أو ذاهب للعقل عندما يؤدي تلك الطاعة، لأن الطاعة تنقلب إلى عادة، أصبح من عادته يفعل كذا، ما يستشعرش بروح ولا حياة تلك الطاعة ولا العبادة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما عذبت نفسك؟ قال: صم شهر الصبر ويوم من كل شهر. قال: زدني. قال: فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاث أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. قال الخطابي رحمه الله: شهر الصبر هو شهر رمضان. قال: صم شهر الصبر ويوم من كل شهر. قال: شهر الصبر هو شهر رمضان. قال: أصل الصبر والحبس، فسمي الصيام صبرا لما فيه من حبس النفس عن الطعام. لذلك لما قال ربنا سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، يبقى قالوا الصبر هو الصوم، يبقى الصبر أيضا هو الصوم، لون من ألوان الصبر، نوع من أنواع الصبر. قلنا لأن الإنسان بحبس النفس عن شهواتها، يبقى ده نوع من أنواع الصبر. إحنا بنصبر على هذه الشهوات، نترك هذه الشهوات. ميل الإنسان للطعام، ميل الإنسان للشراب، وأن خاصة ميل الإنسان للشراب في اليوم الحار، يبقى فيه ميل، في عطش، بيشعر بذلك الأمر. ماذا يفعل في الأيام العادية؟ كنا بندفع ذلك العطش عن طريق الشراب، لكن الآن نقول حبس النفس، يصبر على الشراب، يصبر على الطعام، مع نقول شهوة الإنسان للطعام والشراب، ولكن عند ذلك هذا أيضا نوع من أنواع حبس النفس عن المألوفات وحبس النفس عن الشهوات، ولكن كل ذلك كقربة إلى الله تبارك وتعالى. فيبقى الصوم أيضا هو صبر، واستعينوا بالصبر والصلاة، يبقى الصبر هو الصوم كما ذكر أهل العلم. فالصبر هنا نقول الصوم، الصوم ده أيضا حبس النفس عن شهواتها وعن مألوفاتها كقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك الصبر هو حبس النفس. فقال أيضا: ومنها منع النفس عن وطئ النساء وعشان المرأة في النهار. قال: صم من الحرم. فالأشهر الحرم أربعة، يبقى أشهر حرم أربعة، يعني رجب، وطبعا ثلاثة متوالية، يبقى شهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، وشهر رجب بين جمادة وبين شعبان، شهر رجب وثلاث أشهر متتابعة، هذه أشهر الحرم، هذه الأشهر الحرم. طبعا صوم الأشهر الحرم هذا يعني ذكروا العلماء، وفي أيضا فضل على أساس الرواية التي ترد بعد ذلك، وكما قال أبو داود رحمه الله: باب في صوم المحرم. قال: باب في صوم المحرم. فالعلماء قاسوا الأشهر الحرم، باقي الأشهر الحرم، على صوم شهر الله المحرم، على صوم شهر الله المحرم. فقال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل. قال: لم يقل قتيبة شهر، قال رمضان. قال يعني في رواية: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وقال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، إن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل. كذلك أيضا في رواية عن عثمان بن الحكيم قال: سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب، فقال: أخبره ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. يبقى سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن صيام رجب، فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. طبعا هنا نقول يبقى على حسب انشغال الإنسان وعلى حسب وقت طبعا القوة والنشاط. يبقى الإنسان نقول كلما استطاع أن يفعل طاعة في وقت القوة والنشاط يفعلها، قلنا ممكن ينقطع عن هذه الطاعة في بعض الأوقات كنتيجة الانشغالات. وطبعا كل انشغالات النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن انشغالات شخصية، ولكن كان انشغال من أجل مصلحة الناس، قلنا لأن ده تشريع، هذا التشريع لا يظهر لنا ولا يستبين إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إحراج الأمة، لم يرد إحراج الأمة، وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته. وكذلك أيضا يعلمنا أن ساعة النشاط تستعمل السعادة، هي ساعة النشاط نستعمل السعادة، وبالتالي نستزيد من الأعمال الصالحة عسى أن يأتي انشغال فينقطع الإنسان عن ذلك الأمر. لذلك اغتنم خمسا قبل خمس، قلنا الأمور دي دايما تبقى أمور ملموسة ومحسوسة، أمور طبعا يدقق الإنسان النظر فيها دوما. اغتنم خمسا قبل خمس، خمس أمور كده اغتنمها دايما، نقول عيد النظر كثيرا في هذه الرواية، احنا بنحتاج دايما نحن نعيد النظر دوما في هذه الرواية، دايما كده نرى هذه الرواية نقرأها كثيرا، يبقى نستمع إليها كثيرا، نقول نمرر هذه الرواية دوما على قلب الإنسان. اغتنم خمسا غنيمة، يعني ده غنيمة، نشوف كغنيمة الحرب دي، هذه غنيمة أفضل من غنيمة الحرب، غنيمة الحرب دي هتستعمل في الدنيا ولكن دي غنيمة، قلنا ترى أثر هذه الغنيمة عند ربك سبحانه وتعالى في الآخرة. يبقى على ذلك اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم الفراغ قبل الانشغال، اغتنم مرحلة الشباب قبل مرحلة الكبر والشيخوخة، اغتنم، قلنا في حال الشباب صحة حيوية، فعلى ذلك قلنا حال الكبر ينقطع الإنسان عن ذلك، ينقطع الإنسان عن ذلك. لذلك يعني حتى لما ترد روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي الوتر 9 ركعات، وذلك قال ولما كبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى 7 ركعات. يعني الشاهد من كده أن يعني مع الكبر قلنا انشغالات بتزداد، مسؤوليات الإنسان بتزداد، وكذلك أيضا نقول يعني قوة بدن الإنسان لا تتحمل ما كان يتحمله حال الشباب. يبقى ده نقول ده حال الزرع، ده حال الزرع، فنقول تسعى إلى بذر تلك البذور، قلنا بقوة، قلنا عسى أن ينقطع عن الإنسان بعد ذلك نتيجة انشغالات المسؤوليات كبر السن، نقول كبر السن. فلذلك اغتنم خمسة قبل خمس، منها شبابك قبل هرمك، يبقى الشباب قبل الكبر، وكذلك الفراغ قبل الانشغال، الفراغ قبل الانشغال، فهيجي وقت تنشغل فيه بحيث أنك أنت عند ذلك قلما تجد القليل من الوقت حتى تعمره بطاعة ربك سبحانه وتعالى. أما وقت الفراغ قلنا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وطبعا المقصود بالفراغ عشان يكون نعمة تستغل هذه النعمة يعني فيما يقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، مش والله وقت الفراغ يبقى معناه وقت عمل، لا، وقت عمل مزيد من الطاعات. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغمون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فقال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم، وبالتالي قاس العلماء عليها الأشهر الحرم على ذلك، وبالتالي صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر المحرم، قال فيه تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم. وأما إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان دون المحرم فجواب وجهين، الأول لعله إنما علم فضل شهر الله المحرم في آخر حياته، الثاني لعله كان يعرض له أعذار من سفر أو مرض أو غير ذلك. يبقى قال يا ترى هنعلم بعد كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم شعبان وكان يصل برمضان، كان يصوم شعبان أكثر ما كان يصوم بعد رمضان كان شعبان، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فعلى ذلك قال يا ترى طب ليه ده أفضل الصيام اللي هو شهر المحرم، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستزيد من الصوم إلا في شعبان، يبقى كان يصوم شعبان بأكمله وكان يصل برمضان كما وردت الروايات. فقال إن الكلام ده يعني جوابه من وجهين، الأول لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فضل المحرم إلا أو شهر المحرم شهر الله المحرم إلا في آخر حياته، قالوا بالتالي بدأ قالوا زي بالظبط كده لما ذكر على عشراء، يبقى لما ذكر عشراء قال إن كان من قابل لأصومن 9 وعشراء، وبالتالي بدي السنة على الرغم من أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من أدائها، لكن أفضل صورة لصوم عاشوراء يبقى لا نصوم عاشوراء منفصلا ولكن نصوم عاشوراء مع تاسعة، وأن عشان يبقى مخالفة للمشركين، مخالفة للمشركين، فدي أفضل صورة. وكذلك قال لعل هذا الكلام ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، يبقى كان يصوم شعبان وبعد ذلك ذكر بوحي من ربه سبحانه وتعالى أن أفضل شهر يصام بعد رمضان وشهر الله المحرم، قال لعل ده كان في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله أيضا أن ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ولكن ما كان يتمكن أنه يصوم في ذلك الشهر أنك نتيجة أعذار السفر أو انشغالات فكانت بتمنعه من الصوم في ذلك الشهر حتى لا يكون مضيعا لمصالح الأمة، فعلى ذلك يبقى. لكن طبعا بالنسبة لشعبان هذا أفضل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم المفضول هو في نقول في حقه هو الفاضل، هو الفاضل، فلذلك ما نقولش والله ترك الفاضل وفعل المفضول، نقول الكلام ده عشان يبين لنا قيمة ذلك الشهر، ولكن لعله لم يتمكن كما كان يعني بيذكر في الجواب، لعله كان بيتعرض أو يعرض له أعذار من سفر أو مرض أو غير ذلك، فما كان يتمكن يعني ما كان يتمكن فكان يصوم في شعبان، كان يصوم في شعبان. هذه صورة. الصورة الثانية أيضا التي أجاب بها العلماء قال يعني ده بالنسبة لإطلاق الصوم، لإطلاق الصوم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، يبقى ده على الإطلاق. قال زي بالضبط كده ما قال إن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل، قال لكن صلاة الليل دي لا تتقدم على سنن الرواتب، على سنن الرواتب يبقى نقول هي على صلاة سنة الظهر القبلية أو البعدية، قالوا دي يبقى قيام الليل لا تقدم عليها، قيام الليل ده أساسا هتبقى سنن أو صلاة مطلقة غير اللي هي صلاة السنن الراتبة. فقالوا كذلك أيضا أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، ده بالنسبة لإطلاق الصوم، أما بالنسبة لشعبان فشهر الله المحرم لا يتقدم على شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن صوم شعبان. يبقى لما نيجي بنصوم دايما شعبان تكثر تقول أصيب السنة، يعني أصيب السنة، غير لما تصوم مثلا أي شهر تاني على إطلاق، لو صام نقول والله جاز الصيام طالما لم تكن أيامه محرمة أو نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصوم عبادة، عبادة مطلقة كده، نقول لما يجي يصوم إنسان كده في مثلا جمادة أو في ربيع مثلا يبقى بيصوم، نقول ما فيش مانع أنك أنت تصوم، فيش مانع، لكن ما نقولش ده والله ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما فيش مانع، يعني لما نصوم نقول يعني لا حرج أنك أنت تصوم يعني ربيع تصوم، ما فيش حرج، ما فيش حرج أنك تصوم شهر صفر، ما فيش مانع طالما أنه لم يأتي مانع، فنقول الأصل كده يبقى ده صوم على إطلاقه زي النافلة المطلقة، لكن شعبان نقول صوم مقصود، صوم شعبان ده صوم مقصود لصوم النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما يمكن صوم الله الثلاثاء وصوم الاثنين، لما صوم يوم الاثنين ده نقول صوم مقصود سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب صوم نقول الثلاثاء ما فيش حرج، هذه ليست من الأيام الممنوعة، فإنصام نقول إطلاق الصوم موجود، يبقى دي نقول عنها نافلة مطلقة. فقال من باب النوافل المطلقة أفضل يعني قيام أو أفضل صورة للصلاة صلاة الليل، ده بالنسبة للنافلة المطلقة. أما قيام الليل بالنسبة للنافلة نقول اللي هي سنن الرواتب، نقول لا سنن الرواتب مقدمة على ذلك. كذلك أيضا يبقى أفضل شهر يصوم بعد رمضان وشهر الله المحرم كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لكن بالنسبة لشعبان، شعبان يتقدم على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ذلك الشهر. قال أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. قال الإمام النووي رحمه الله الظاهر أن مراد سعيد بن جبير رحمه الله بهذا الاستدلال أنه لا نهي عنه ولا ندب فيه لعينه، بل لا حكم باقي الشهور، يعني صيام رجب قال والله كان بيصوم ويفطر، يبقى ما كانش يصوم للرجب لأنه رجب، لكن ممكن نصوم رجب أنه من الأشهر الحرم فقط، لكن لخصيص الرجب نقول لا، لخصيص الرجب نقول لا، لكن نصوم ويفطر يبقى أنا أصوم كغيري من الأيام، يبقى ما نقوله أيام السنة كلها يعني مسموح لك فيها بالصوم إلا الأيام التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، صم الرجب نقول ما فيش حرج، صم من جمادة ما فيش حرج، صم من ربيع ما فيش حرج، صم من صفر ما فيش حرج، يعني نقول الصوم كده مأذون لك أن تصوم وأن تتقرب ربك سبحانه وتعالى بالصوم، لكن أنت ما تصومش الأيام التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصيام من الصيام بقى المسنون، الصوم المسنون. أما يجي نصوم كده الاثنين والخميس وصوم شعبان يبقى ده صوم مسنون لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول والله لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام الثلاثاء مثلا أو الأربعاء، لو إنسان قال كده ده لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام الثلاثاء أو الأربعاء، يبقى في الحالة دي يا ترى ممنوع الصوم لعدم صوم؟ أن نقول لا، ده ما فيش مانع، نقول هنا أساسا لك أن تصوم إلا الأيام التي نهى عنها. يبقى احنا بنقوله إيه؟ الأيام اللي نهى عنها فقط هي المصومهاش، باقي الأيام تصومها. نقول ما بين صوم مسنون وصوم نافلة مطلقة، يبقى زي ما نقول والله يعني الصلاة، نقول لك ما تصليش في الأوقات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول هو بعد صلاة الظهر كده صلى نافلة الظهر وخلاص، صلى السنة الراتبة، وبعد كده أراد أن ينطلق في الصلاة صلي، لا حرك في ذلك الأمر، هذه سنة مطلقة. والله أتى مبكرا يوم الجمعة وظل يصلي حتى صعود الإمام، صلى ما قدر الله سبحانه وتعالى له من الصلوات، نقول ما فيش حرك في ذلك، ما فيش منع. المهم في الصلاة ما تصليش في الوقت الممنوع فيه، لكن باقي الأوقات مسموح لك. ما بين بقى شيء مسنون أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين صلاة مطلقة، بين صلاة مطلقة هنا الصوم أيضا، نجد أنك أنت يعني ما تصومش في أيام معينة، باقي الأيام ما أذن لك فيه في الصيام، ما أذن لك. ففي أيام أساسا مسنونة وغير الأيام مسنونة على إطلاقها بقى، على إطلاقها. فلما نيجي نصوم مثلا الثلاثاء يبقى هذا طاعة لله، طاعة لله سبحانه وتعالى. يقول لك ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نقول لم يرد عنه المنع، لم يرد عنه المنع. نقول والله ده الأصل كده، الأصل أن في العبادات، العبادات التوقفية ما نفعلهاش إلا بدليل. فنقول ده ما وردش عنه المنع إزاي؟ يا ترى ورد منه، نقول ده ما وردش عنه المنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصيام، حث على الصيام ثم من كل شهر ثلاثة أيام. يبقى نقول في أوله في أوسطه في آخره أي صورة من الصور، المهم أنك أنت ما تصومش الأيام التي نهى عنها فقط، صومش الجمعة منفردا ولا السبت منفردا، فلك أن تصوم، لكن الجمعة قبله بيوم وبعده بيوم وما فيش حرج، السبت كذلك ما فيش حرج، يبقى ما فيش أيام هنا ممنوعة. يبقى يوم الفطر، يوم الأضحى، يوم التشريق، هذا أيام نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أساسا نخرج الذي نهى عنه يبقى نقول إن يبقى معنى كده مأذون في صوم السنة بأكمله، أي يوم من أيام السنة سواء التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني الأيام التي أطلقها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني ما فيش خصيصة رجب، لكن تصوم وتفطر كغير من الشهور، تعاملهم عملة باقي الشهور، ويفطر حتى نقول لا يصوم. قلنا الكلام دوت على حسب كان حال النبي صلى الله عليه وسلم من الانشغال وغيره، قلنا لأنه كان ينشغل، قلنا إذا كان في حروب، إذا كان مثلا مصالح المسلمين، فعند ذلك كان بيصوم ويفطر على حسب حاله. يبقى نقول دايما كده استغل وقت النشاط، استغل وقت الشباب، استغل وقت يعني الفراغ، قلنا حتى تؤدي فيها تلك العبادة تستزيد منها، قلنا عسى أن ينقطع عن الإنسان بعد ذلك. ثم بعد ذلك يرد الباب التالي وباب في صوم شعبان، نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.